بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وقفنا في باب القياس عند القياس الخفي، ليس كذلك؟ نعم. يقول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى في متنه اللمع: وأما الخفي، يعني القياس الخفي، فهو ما كان محتملا وهو ما ثبت بطريق محتمل، ثم هو أنواع بعضها أظهر من بعض، فأظهرها ما دل عليه ظاهر مثل الطعم في الربا، فإنه علم من نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، فإنه علق النهي على الطعم، فالظاهر أنه علة. قال: وكما روي أن بريرة اعتقت فكان زوجها عبدا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنه خيرها لعبودية الزوج، يعني أنها حرة وهو عبد. ويليه ما عرف بالاستنباط ودل عليه التأثير، كالشدة المطربة في الخمر، فإنه لما وجد التحريم بوجودها وزال بزوالها دل على أنها هي العلة، وهذا الضرب من القياس محتمل، لأنه يحتمل أن يكون الطعام أراد به الحنطة فقط، ويحتمل أن يكون أراد به ما يتطعم، ولكن حرم فيه التفاضل لمعنى غير الطعم. وكذلك حديث بريرة يحتمل أنه أثبت لها الخيار لرقه، ويحتمل أن يكون لمعنى آخر، وقد يكون ذكر رق الزوج تعريفا. وكذلك التحريم في الخمر يجوز أن يكون للشدة المطربة، ويحتمل أن يكون لاسم الخمر، فإن الاسم يوجد بوجود الشدة ويزول بزوالها، فهذا لا ينقض به حكم الحاكم أو لا ينقض به حكم الحاكم. طيب، قال: شيئا فشيئا. أولا، ما هو القياس الخفي؟ القياس الخفي قال: هو ما كان محتملا وهو ما ثبت بطريق محتمل. وبعض الفقهاء والعلماء والأصوليين قالوا: وما كانت علته مستنبطة من حكم الأصل، ما كانت علته مستنبطة، يعني تستنبط بالعقل، ما كانت علته مستنبطة من حكم الأصل، واحتمال تأثير الفارق فيه قوي، كقياس النبيذ على الخمر لجامع الإسكار والشدة المطربة. إذن ما كانت علته مستنبطة، هذا يسمى قياس خفي. أما ما كانت علته ظاهرة، هذا قياس جلي. إذن ما كانت علته مستنبطة فهذا يسمى قياس خفي، استنبط من حكم الأصل. وأيضا أن تأثير الفارق بين الأصل والفرع قوي، ومثلوا قالوا كقياس النبيذ على الخمر. النبيذ محرم عندنا، لماذا؟ قياسا على الخمر، لأن العلة الذي فيه الشدة المطربة، الشدة المطربة يعني الإسكار. كذلك قالوا القياس، قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص. الآن لو أن إنسان قتل إنسانا بشيء محدد مثل السيف أو مثل الساطور أو السكين، فقتله وقطع رقبته، القصاص أن نقتله كما قتل صاحبه، هذا المماثلة في القصاص. وعند وفي الشريعة أن المماثلة في القصاص واجب إلا ما كان المماثلة فيه محرم، كإنسان مثلا قتل شخصا باللواط مثلا عياذا بالله، فهذا لا نقتله إلا بالرصاص. ما نقول ها إذن ندخل عود مثلا ونقتله كما قتل، لا، هذا لأنه فعل محرم. فقتل هذا بسيف نقتله بمثله، كذلك قاس القياس بالقتل بالمثقل. كيف؟ لو أن شخص رمى إنسانا بحجر فقتله، هذا قتله بحد ولا بمثقل؟ بمثقل، لأن الحجر تقتل بثقلها، بينما السيف يقتل بحده. هل يجب المماثلة أن نقتله حجر بحجر؟ نعم، وقد قال عليه الصلاة والسلام في ذاك الذي رضخ المرأة بالحجر في رأسها في البخاري ومسلم، فرضخه النبي بالحجر مثله، مماثلة بالمثقل. وهذا قياس خفي. لما؟ قالوا بجامع أن كل منهما يعتبر قتلا عمدا عدوانا. الذي قتل بالسيف فإنه قتل عمدا وعدوانا، والذي قتل بالمثقل أيضا عمدا وعدوانا، فيجب أن يقتل بالقصاص كما هو الحال المنصوص في المحدد قياسا عليه فين؟ في المثقل. والعلة الجامعة بينهما أن كل منهما يعتبر قتلا عمدا، فالقصاص مثله. هذا قياس خفي مستنبط، هذا قياس مستنبط. أيوة، إذن ما هو القياس الخفي؟ قالوا هو ما ثبتت علته باستنباط، ما ثبتت علته باستنباط، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، لم يقطع بنفي الفارق، لكن تأثير الفارق قوي، لكن لم يقطع كما قطع في القياس الجلي. يمثلون أيضا في القياس الخفي، أنا أعطيكم الآن أمثلة حتى تتصور ما هو القياس الخفي. يمثلون بالبر والأشنان. الأشنان ماذا يسمى بالإندونيسية؟ الأشنان هذا يغسل به يعني مثله مثل السدر والصابون، صورة أشنان. ماذا بالإندونيسية يسمى؟ الأشنان. سأعطيك مثاله، هذه شجرة، هذه تسمى أشنان، هذه يغسل بها، هذه يعني مثلها مثل الصابون، يغسل بها كان جلود الحيوان أول قبل وجود الصابون وقبل وجود الديتول، ومن هذا كان يستخدم أشنان. فما بالإندونيسية لا أدري ما اسمها، لكن قد توجد لأنه بلد. ما اسمه؟ أشنان. أشنان ما اسمه؟ كالسيوم كربونات. كالسيوم كربونات. هذا أضاف اسم طويل. كالسيوم كربونات. كربونات. مثل الكربونات. صح صح صح. صح. مثل الكربونات. صح كلامه. كالسيوم كربونات. كاليوم وكربونات. كلام مضبوط صح. أخي هذه خطيرة هذه. جو جلده مش سهل شوف. الأشنان هذا الشاهد منه أنهم يمثلون في القياس الخفي أن الأشنان يقاس على البر في تحريم الربا بجامع الكيل. إذا أنت أشنان مع أشنان لابد أن يكون مثلا بمثل، يشبهونه بالبر بجامع أنه يكال، أنه يكال. أيوة. فالتعليل الكيل، فإن التعليل بالكيل هذا التعليل لم يثبت بنص ولا بإجماع، فإنما من حيث الاستنباط، من حيث الاستنباط. إذن القياس الخفي يا أخوة لا بد فيه من مقدمتين، هذا خذها الآن حتى يتضح لك. القياس الخفي هو ما كان العلة مستنبطة ليست ظاهرة، لكن القياس الخفي لا بد فيه من علتين. لا بد فيه من مقدمتين. قياس الخفي قالوا لا بد فيه من مقدمتين. المقدمة الأولى حتى تثبت أن هذا يقاس على هذا قياسا خفيا لا بد فيه من مقدمتين. المقدمة الأولى التعرض لبيان العلة، بمعنى أن هناك علة موجودة في الأصل، كما قلنا هناك علة في الخمر وهي الإسكار، هناك علة في البر وهو الكيل، هناك علة في القتل بالمحدد وهو العدوان والقتل العمد. أول شيء لا بد من التعرض لبيان العلة، لا بد أن تثبت علة، لا بد أن تأتي بعلة وتستنبطها، تستخرجها من فين؟ من الأصل. ثم المقدمة الثانية بيان وجود هذه العلة في الفرع، بيان وجودها في الفرع. إذن هذه مقدمتين، التعرض لبيان العلة وبيان وجودها في الفرع، تعرض لبيان العلة أي في الأصل. تعرض لبيان العلة في الأصل، لابد أن تثبت علة السكر في الخمر، لابد أن تذكرها. المقدمة الثانية وجود هذه العلة فين؟ في الفرع. بالمثال سيتضح الأمر. قلنا أن النبيذ محرم قياسا على الخمر، لما؟ لعلة الإسكار. إذن المقدمة الأولى التي هي التعرض لبيان العلة في الأصل، السكر علة لتحريم الخمر، ليس كذلك؟ طيب، هذه المقدمة ثبتت بأدلة الشرع، يعني لا يمكن أن نأتي بعلة عقلية، لا، هنا ليس حديثنا هنا. هذه العلة نعم تستنبطها بالعقل، لكن هذا الاستنباط لا يعني أنك أثبتت العلة من عقلك، لا، إنما أنت مستنبط، لكن هذه العلة من أين مأتية؟ أين مسلكها؟ الشرع الذي هو النص. إذن التعرض لبيان العلة في الأصل قلنا مثل الإسكار، الإسكار علة التحريم في الخمر، وهذه المقدمة التي هي بيان العلة في الأصل إنما ثبتت بأدلة الشرع أو ما يسمى مسالك العلة. طيب، هل السكر موجود في النبيذ؟ هل السكر موجود في النبيذ؟ نعم. إذن السكر موجود في النبيذ وهو الفرع، وهذه المقدمة الثانية وجود العلة في الفرع، وعليه هذه المقدمة يجوز أن تثبت. هذه المقدمة التي هي وجود العلة في الفرع، وجود العلة في الفرع، هل يشترط أن تثبت من نص ولا يمكن إثباتها بالعقل؟ يعني هذه التعرض لبيان العلة في الأصل، إثبات العلة في الأصل، هذا لا بد فيه من نص. وجود العلة في الفرع، هل يشترط أن تثبت العلة التي في الفرع بأدلة الشرع وإلا لا يشترط، بل قد تثبتها بالعقل؟ ها؟ الثاني، قد تثبت بأدلة الشرع وقد تثبت بالعقل، لأن نحن أهم شيء هنا. إذن هذا هو الفرق، أن هذه لا بد من إثباتها شرعا، لا بد من إثباتها شرعا. لكن هذه التي هي العلة في الفرع قد وقد، قد تثبت بالشرع وقد تثبت بالحس والعقل والتجربة. شرب النبي فإذا به مسكر، إذا قال بالتجربة ثبتت بالعقل والحس. ولذلك مقدمة وجود العلة في الفرع يجوز أن تثبت بالحس وبالعقل وبالعرف، ويجوز أن تثبت بأدلة الشرع. أما أدلة التعرض لبيان العلة في الأصل لا بد من إثباتها شرعا، لا يمكن أن تكون علة الأصل عقلية، لأن أصلا القياس هو في تعريفه كما مر معنا تسوية بين فرع وأصل، أو حمل فرع على أصل بعلة جامعة ومشتركة بينهما ثابتة في الأصل. هاي هو هذا. طيب تروس، أيوة. إذن قوله بعد ذلك فأظهرها ما دل عليه ظاهر مثل الطعم في الربا، فإنه علم من نهيه عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، فإنه علق النهي على الطعم، فالظاهر أنه علة. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الطعم بالطعم، أو يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام بالطعام. الطعام بالطعام يعني ما كان قوتا طعما، إذن هذا هو، هذه هي العلة، قوت طعم قد نص عليه الشرع. إذن هذا هو القياس الخفي، تعرفه عند علماء الأصول ما كانت علته مستنبطة من حكم الأصل، ما كانت علته مستنبطة من حكم الأصل، وعلة حكم الأصل ثابتة شرعا، وأما علة الفرع فقد تثبت شرعا وقد تثبت بالحس أو العقل أو العرف. فإذا القياس الخفي لا بد فيه من مقدمتين، الأولى وجود علة في الأصل ولا بد أن تتعرض إليها حتى تأتي بها، ثم تقيس عليها بعلة في الفرع، وهذه العلة تكون مشتركة، لكن إثبات العلة التي في الفرع قد تكون بالشرع وقد تكون بالعقل. واضح؟ هو هذا القياس الخفي. أيوة. قال فصل، والضرب الثاني من القياس وهو قياس الدلالة. هذا النوع الثاني من أنواع القياس بعد أن تكلم على الأول، وهو قياس ماذا؟ العلة. والعلة تنقسم إلى وقد تكلمنا عنها. الآن الضرب الثاني من القياس وهو قياس الدلالة. قال فهو أن يرد الفرع إلى الأصل بمعنى غير المعنى الذي علق الحكم عليه في الشرع، إلا أنه يدل على وجود علة الشرع. قياس الدلالة قال هو، تعرف الشيرازي، هو أن يرد الفرع إلى الأصل بمعنى غير المعنى الذي علق الحكم عليه في الشرع، إلا أنه يدل على وجود علة الشرع. بمعنى قياس الدلالة هو ما جمع فيه، هو ما جمع فيه بين الأصل والفرع، تجمع بين الأصل وبين الفرع بلازم العلة، ليس بعلة ظاهرة ولا علة مستنبطة، إنما بلازم العلة أو بأثر العلة أو بحكمها. مثاله أو إذا نعرفه بتعريف آخر حتى يتضح لكم أكثر وأكثر. قالوا قياس الدلالة هو ما لم تذكر فيه العلة. بعضهم يقول هكذا، قياس الدلالة هو ما لم تذكر فيه العلة وإنما ذكر فيه لازم من لوازم العلة. هو بساتي بالمثال سيتضح. هو القياس الذي لم تذكر فيه العلة وإنما العلة جاءت من حيث إيش؟ من حيث أنها ذكر فيها لازم من لوازمها أو أثر من آثارها، فيكون الجامع هو شيء اسمه دليل العلة، يسمى دليل العلة. مثل الله جل وعلا يقول: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. واضح. ومن آيات الله، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وخرجت أشجارها وهي كانت ليس فيها شيء. ثم قال سبحانه: إن الذي أحياها وهي ميتة من قبل إن الذي أحياها لمحيي من؟ لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ممتاز. في الآية هذه عندنا أصل وعندنا فرع وعندنا علة وعندنا دليل العلة. أما الأصل فهو القدرة على إحياء الأرض، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني حيت، كانت ميتة فحياها الله. تروس. إذن الأصل القدرة على إحياء الأرض، أما الفرع القدرة على إحياء الموتى. إن الذي أحياها لمحيي من؟ لمحيي الموتى. إذن استدل بإحياء الموتى على الأصل وهو إحياء الأرض، ليس كذلك؟ تروس. إذن هذا هو الفرع. ما العلة في ذلك؟ قال الله جل وعلا: إنه على كل شيء قدير. إذن العلة عموم قدرة الله سبحانه، عموم قدرته سبحانه، لأنه على كل شيء قدير. فكونه قادر على إحياء الأرض قادر على أن يحيي الموتى. ما هو دليل العلة هنا؟ إحياء الأرض. إن الذي أحياها لمحيي الموتى. إذن العلة عموم قدرة الله، إنه على كل شيء قدير. ما دليل هذه العلة؟ دليله إحياء الأرض، فكونه أحيا الأرض قادر على أن يحيي الموتى. هذا هو دليل العلة، هذا هو دليل العلة. من أين هذا دليل العلة؟ من علة إنه على كل شيء قدير. هذا يسمى قياس الدلالة. قياسه قاس أصلا على فرع أو على فرع ثم ذكر العلة ودليلها. إن الذي أحياها أحيا الأرض لمحيي الموتى، هذا قياس وهذه هي العلة. دليلها إحياء الأرض، علتها إنه على كل شيء قدير. إذن هذا هو قياس الدلالة. فلوس في قهوة، في اسمه، في كوفي، في علاج، في مشاكل. طيب قياس الدلالة، نختم به ونربط عليه. تعريفه هذا عرفه الشيرازي، الآن نقرأ الكتاب. قال: هو أن يرد الفرع إلى الأصل بمعنى غير المعنى الذي علق الحكم عليه بالشرع، إلا أنه يدل على وجود علة الشرع. وهذا أضرب منها أن يستدل بخصيصة من خصائص الحكم على الحكم ذاته، على الحكم، وذلك مثل أن يستدل على منع وجوب سجود التلاوة بجواز أن يفعلها على الراحلة. النبي عليه الصلاة والسلام سجد على الراحلة، سجوده على الراحلة يدل دلالة أن سجود التلاوة ليس بواجب. لما؟ لأن الواجبات لا تصلى على، هذا هو الدلالة. هل هذه علة مستنبطة؟ هل هذه العلة منصوص عليها؟ لا، إنما هذا أخذته من دلالة. هذه الدلالة موجودة فين؟ موجودة في أصل، وهو أن صلاة الفرض لا تكون إلا على الأرض، الواجبات لا تصلى إلا على الأرض، فما صلي على الراحلة إنما هو سنة. سجود التلاوة قالوا سنة، لما سنة؟ لأنه سجد على الراحلة، وما يسجد على الراحلة إلا في النوافل، دل على أنها ليست بواجبة. هذا قياس الدلالة. انظر ماذا قال، قال بجواز أن يفعلها على الراحلة، فإن جوازه على الراحلة من أحكام النوافل، يعني أنه لا يصلى الراحلة إلا، لا يصلى على الراحلة إلا النوافل. ويليه ما يستدل بنظير الحكم على الحكم، كقولنا في وجوب الزكاة في مال الصبي، هذا خلافا لأبي حنيفة. مال الصبي عندنا فيه زكاة، ولا يشترط البلوغ في الزكاة، أليس كذلك؟ هذا عند الجمهور، طبعا خلافا لأبي حنيفة. قال إنه يجب العشر في زرعه وربع العشر في ماله إذا بلغ نصاب حال عليه الحول، فوجبت الزكاة في ماله كالبالغ. ما العلة في ذلك؟ نمو المال وبلوغ النصاب، والعلة مالية. فكما وجبت على البالغ لعلة النمو والزكاة وحق الفقراء، كذلك هي موجودة في الصبي، إذن لا يشترط البلوغ. تروس قال وكقولنا في ظهار الذمي، ذمي إذا ظاهر من زوجته قال أنت عليك ظهر أمي، إنه يصح طلاقه فيصح ظهاره. الذمي يصح طلاقه إذا قال لزوجته أنت طالق تطلق، هل يصح ظهاره؟ يصح بقياس الدلالة، فكما صح طلاقه صح ظهاره. قال فيصح ظهاره، فيستدل بالعشر على ربع العشر. العشر الذي فين؟ في زرع الصبي، فيستدل بالعشر على ربع العشر فين؟ في مال الصبي. فكما وجب في مال الصبي ربع العشر، وجب أيضا العشر، فيستدل بالعشر على ربع العشر، وبالطلاق على الظهار. يعني كما وجب العشر في زرع الصبي، كذلك يجب ربع العشر في ماله إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. قياس الدلالة، قياس الدلالة. ما العلة في ذلك؟ هي المال وبلوغ النصاب ونموه وحق الفقراء، الفقراء مستحقين من ذلك. أيها، قال وكذلك الطلاق بالظهار، لأنهما نظيران فيدل أحدهما على الآخر، وهذا الضرب من القياس يجري مجرى الخفي من قياس العلة في الاحتمال، يعني هو قريب من القياس الخفي، هو قريب لأنه فيه استنباط. قال رحمه الله فيجري مجرى الخفي من قياس العلة في الاحتمال، إلا أن يتفق فيه ما يجمع على دلالته، فيصير كالجلي في نقض الحكم به. وهذا قياس الدلالة. إذن قياس الدلالة ما هو تعريفه؟ هو ما لم تذكر فيه العلة، وإنما ذكر فيه لازم من لوازمها، هو ما لم تذكر فيه العلة، وما لم العلة ما ذكرت، وإنما لازم من لوازمها. وأمثلة ذلك قد ذكر لنا الأمثلة رحمه الله، ذكر لنا ذلك في أمثلة كثيرة مثل هذه الذي ذكرها رحمه الله. ونحن أيضا أضفنا مثال وهي إحياء الموتى قياسا على إحياء الأرض بجامع العلة، وهي أنه على كل شيء قدير، وبدليل العلة وهي إحياء الأرض، فكما أحيا الأرض فإنه قادر على إحياء الموتى. أو الأدلة التي ذكرها الشيرازي رحمه الله مما مرت معنا، واضح؟ أه؟ ما في إشكال. تروس ها؟ تروس قياس الشبه، طيب بسم الله. قال: والضرب الثالث من أنواع القياس وهو قياس الشبه، وهو أن يحمل فرع على أصلين بضرب من الشبه، هو أن يحمل فرع على أصل، لما؟ بضرب من الشبه، يعني الجامع بينهم الشبه. كيف ذلك؟ قال: مثل أن يتردد الفرع بين أصلين يشبه أحدهما في ثلاثة أوصاف، ويشبه الآخر في وصفين. أنت ترده إلى أين؟ إلى الذي يشبه الثلاثة أو شبيهه بالاثنين؟ الثلاثة أكثر. قال: فيرد إلى أشبه الأصلين. ما معنى أشبه الأصلين؟ يعني إلى ما فيه ثلاثة أوصاف، يعني أقرب الشبه إليه، ولذلك سمي قياس الشبه. مثل لنا، قال: وذلك كالعبد يشبه الحر في أنه آدمي مخاطب بالفرائض والصلوات، مثاب إن فعل الواجبات، معاقب إن فعل المحرمات. إذن هنا يشبه من؟ الحر والإنسان. ويشبه البهيمة في أنه مملوك، اشتري بماذا؟ بمال، ويعمل وماله لمن؟ سيده. مقوم، يعني إذا تلف ما فيه دية، إنما فيه قيمة. ها؟ هاي. فيلحق بما هو أشبه به. إذن يلحق بالبهيمة وإلا يلحق بالإنسان. عند الشافعية وعند الأحناف خلاف، عند الشافعية وعند الأحناف في هذا خلاف. كيف؟ قالوا: إذا أتلف العبد مال غيره، إذا أتلف العبد مال غيره فعل هكذا بيده، فإذا به يكسر، يعني هاتف فلان أو تلفون فلان أو نحوه، أتلف مال شخص. طيب هل نقول هو كالحر يضمن، أو هو كالبهيمة ليس عليه ضمان؟ لأن النبي قال: العجماء جبر، يعني هدر، على خلاف في مسألة. طيب الجواب خلاف، كونه متردد هل هو إنسان أو بهيمة، من حيث هل هو آدمي أو هو بهيمة، نقيسه قياس الشبه على من؟ هل نقيسه على الآدمي؟ هل نقيسه على البهيمة؟ الشافعي رحمه الله تعالى والشافعية ألحقوه بالبهيمة، فقالوا إنه من حيث الضمان، فصلوا قالوا من حيث الضمان فإنه يقاس على البهيمة. ليش؟ قالوا لأنه مال يباع ويشرى ويورث، جزاك الله خير سنة. يورث بمعنى أنه إذا مات سيده ينتقل إلى من؟ إلى الورثة، إذا ليس بحر، لا يملك نفسه، مثله مثل السيارة، مثله مثل البقرة والخيل. فقالوا هنا أنه مال يباع ويشرى ويورث ويجوز وقفه، أن الإنسان عنده 10 عبيد يوقفهم في المسجد يجوز ذلك. كذلك تضمن أجزاؤه بما نقص من قيمتها لا بالدية، إذا قطعت يده ننظر كم قيمته وكم تعادل قيمته، إذن ليست فيه الديات. قال الشافعي إذن في حالة الضمان نقول أنه بهيمة. أبو حنيفة قال لا، نقيسه على الحر ولذلك عليه الضمان. إذن أبو حنيفة قال أشبهه بالإنسان، الشافعي أشبهه بالحيوان، هذا قياس الشبه، هذا يسمى قياس الشبه. هل العبد يملك أم لا؟ هل العبد يملك أو لا يملك؟ أيضا خلاف. إذا قلنا أن العبد شبيه بالبهيمة فإنه لا يملك، يعني لو أن إنسان قال لعبد، جاء استبغيات قال لواحد من العبيد، واحد عبد اسمه ما اسمه؟ فلان، قال يا فلان هذا لك، هل هذا العبد يتصير ملكه ولا مباشرة تنتقل إلى ملك سيده؟ هذا هو الآن المسألة. على خلاف إذا قلنا أن العبد أشبه بالبهيمة وأشبه بالمال فإنه لا يملك، فإن جاءه من مال فحينئذ ينتقل إلى سيده. وإن قلنا أشبه بالإنسان كما قال أبو حنيفة فإنه حينئذ ماذا؟ يملك، حينئذ يملك. مثاله العبيد، هم يمثلون بالعبيد، ما في عبيد، ما في عبيد. إذا قتل الحر العبد هل يقتل به؟ حر قتل عبد، هل يقام القصاص على ذلك الحر؟ إن قلنا أنه بهيمة قال الشافعيات لا، لأن الشافعية يعتبرونه أنه مال وعليه أنه يدفع قيمته، وهذا مذهب الجمهور أن الحر لا يقتل بالعبد، هذا مذهب الجمهور اللي هو مالك وأحمد والشافعي. أبو حنيفة قال لا، فإننا نعامله معاملة الإنسان الحر، فهو أشبه بالحر وعليه، فلو قتل الحر العبد فإنه يقتل به. لماذا يقتل به؟ قال كونه مثله مثل الإنسان الحر، فأشبه بالحر يعامل معاملة الحر، وهكذا. ولذلك إذن ما هو قياس الشبه؟ قال الجويني رحمه الله وقياس الشبه هو الفرع، له العبد الفرع المتردد بين أصلين، فرع متردد بين أصلين أو شبهين، فيلحق بأكثرهما شبها، يلحق بأكثرهما شبها. أو بعبارة أخرى، إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بأكثرهما شبها له سماء مثله. أيوة، طيب آخر مسألة وهي، قال واختلف القائلون بقياس الشبه، فمنهم من قال الشبه الذي يرد به الفرع إلى الأصل يجب أن يكون حكما، ومنهم من قال يجوز أن يكون حكما ويجوز أن يكون صفة. والأشبه عندي أن قياس الشبه لا يصح لأنه ليس بعلة الحكم عند الله عز وجل ولا دليل على العلة، فلا يجوز أن يعلق الحكم عليه. هذا ترجيح الشيرازي، أن قياس الشبه ليس بحجة. وهذه المسألة هل حتى نختم بها خلاص سأسمعون دقيقتين إلى ثلاث، هل قياس الشبه حجة؟ قولان. شيرازي قال لا ليس بحجة. لما؟ قال لأن العلة ليست مستنبطة من الشرع، العلة غير موجودة ليس عليها دليل، وعليه قال إنما هو شبه والشبه عقلي والعلة لا تثبت بالعقل إنما تثبت من طريق شرع، إذن لا يمكن أن نجعله حجة ولا دليل على العلة، ما في دليل على العلة، إذن لا نحمله على أنه حجة. وهذا كما قلت لكم قول الشيرازي رحمه الله تعالى، وهو ليس قوله فقط بل قال به أبو بكر الصيرفي والمروزي وأبو إسحاق السفرايني والصيرفي أيضا وابن الباقلاني، هؤلاء كلهم يقولون ليس بحجة. القول الثاني أنه حجة، وهذا حكاه الإمام القرطبي عن أصحابنا الشافعية رحمهم الله جميعا، وأيضا حكاه عن المالكية، وقال أيضا الإمام السمعاني في القواطع قال رحمه الله إنه ظاهر مذهب الشافعي أن قياس الشبه حجة، والشافعي رحمه الله تعالى ذكره في آخر كتاب الأم، فأورد قياس الشبه وقال القياس قياسان، أحدهما أن يكون في معنى الأصل، فذاك الذي لا يحل لأحد خلافا أو لا يحل لأحد أن يخالف، يعني هذا الذي هو قياس ثابت فيه العلة بالنص الذي مر معنا، الذي هو قياس العلة الجلي والخفي. القسم الثاني قال وأن يشبه الشيء بالشيء، الذي هو قياس الشبه، قال أن يشبه الشيء بالشيء في أصل ويشبه من أصل غيره. ثم قال رحمه الله الإمام الشافعي في الأم قال وموضع الصواب عندنا أن ينظر فأيهما كان أولى بشبهه صير إليه، يعني ننظر أين هو من حيث أكثر شبها، فإن كان أكثر شبه إلى هذا صير إليه، إن كان أكثر شبه إلى ذا صير إليه، وهذا هو الصحيح قول الجمهور. قول الشيرازي هذا هو قول أكثر الأحناف، لكن قول الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة أنه حجة، أنه حجة. الشيرازي رحمه الله ذهب إلى ما ذهب إليه الأحناف واعتبره ليس بحجة. واضح؟ إذن نقف عند فصل وأما الاستدلال. إذن مسألة الدليل هذا إن شاء الله غدا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله. واضح إن شاء الله، أحتاج إلى مراجعة فقط.